خلق الإنسان في الميثولوجيا الإغريقية. زيوس ملك السماوات والأرض كبير آلهة الأوليمب هو من قرر خلق الإنسان، ووكلت هذه المهمة لبروميثيوس الذي خلق الإنسان من الطين، وقامت أثينا ربة الحكمة بنفخ الروح فيه. كان إبيميثيوس الشقيق الأصغر لبروميثيوس هو المكلف بإعطاء المخلوقات الحية صفاتها ومهاراتها المختلفة، ولكنه كان قد منح كل صفات الجيدة للمخلوقات الأخرى ولم يبقى أي شيء للإنسان. لذلك قرر بروميثيوس أن يقف الإنسان على قدميه كالآلهة، حيث كانت تلك الميزة للآلهة وحدها دون باقي المخلوقات. خلق الإنسان في البداية من الذكور فقط على هيئة الآلهة، ولم يكن هناك حاجة للعمل، لأن ديمتر ربة الحصاد أعطت كل شيء للإنسان الذي أحبته كثيرا وأحبت مساعدته. الزهور الجميلة والمحاصيل طول العام دون انقطاع، لم يكن هناك تعقب للفصول، كانت السنة كلها ربيع وثمار الأرض بلا انقطاع، وهذا هو العصر الذهبي للإنسان. بعد زواج بيرسيفوني وحادث تغير كل شيء، حيث كانت ديمتر تجعل الزهور تتفتح على المروج والجبال للترحيب بابنتها المحبوبة بيرسيفوني، وكل خريف كانت تبكي فتبكي معها الأرض وتتساقط الأوراق وتنتهي المحاصيل، بينما تعود ابنتها عن طيب خاطر ملكة في العالم السفلي. لذا كان على الإنسان أن يعمل من أجل البقاء، وعرفت الزراعة كأول مهنة على الأرض، حيث تعلم الإنسان زراعة المحاصيل وحفظ البذور مدتي الخريف والشتاء. وعندها بدأ عصر جديد للإنسان على الأرض، العصر الفضي للإنسان. عندما تعاقبت الفصول تراءى لبروميثيوس أن البشر في حاجة ماسة إلى النار التي كانت حكرا للآلهة، فطلب من زيوس أن يهب النار للبشر، ولكنه كان حكيما كفاية وقال لبروميثيوس أن الإنسان سيسيء استخدام النار وستكون نقمة بدلا من نعمة. لكن بروميثيوس المتسرع لم يستمع لزيوس وقام بسرقة النار المقدسة وأهداها للبشر. عندما عرف الإنسان النار عرف صناعة الأسلحة، وبدأت الحروب بين بني البشر، وهكذا بدأ عصر جديد للإنسان على الأرض، العصر البرونزي للإنسان. مع الوقت بدأ القلق يتسلل بين بني البشر، حيث أنهم بدأوا في مساءلة الآلهة وثاروا عليهم، وأخيرا قاد البشر المعركة ضد الآلهة. عندها غضب زيوس جدا من فعلة بروميثيوس سرقة النار، وقرر معاقبة كل من بروميثيوس والبشر. أما عن بروميثيوس فقد قيد في الصخرة المظلمة وحيدا في آخر الأرض، وكل يوم يأتي نسر عظيم ليتغذى على كبده الذي كان ينمو في الليل، ليأتي النسر في اليوم التالي ليلتهمه. ولعقاب البشر قرر زيوس خلق بنادورة، أول امرأة بشرية، ولهذا كلف هيفاستوس رب النار وراعي الحرفيين والآلهة الأخرى بتشكيل امرأة من الطين، ووهبها الجمال والمكر، وسلمها لإبيميثيوس الذي نسى تحذير أخيه بروميثيوس واتخذ بنادورة زوجة له. أعطى زيوس لبنادورة جرة تحوي جميع أنواع الشرور المعروفة، احتوت الفقر والجوع والمرض وغيرها من الصفات غير الحميدة كهدية زفاف، ونقش عليها عبارة لا تفتحني. عاش إبيميثيوس بسعادة لا توصف مع المرأة الوحيدة على الأرض، لكنها كانت دائما مشغولة بالجرة ومحتواها. هل هي خدعة من الآلهة؟ هل يجب أن تستمع إلى بروميثيوس ولا تفتح الجرة أبدا؟ عاشت بنادورة في بؤس تتساءل كل يوم عن الجرة، إلى أن قررت أن تفتحها. بمجرد فتحها أطلقت سربا من الأرواح الشريرة، فحاولت بالكاد أن تغلق الجرة مرة أخرى، ولكن كان الأوان قد فات، وتسربت كل أنواع الشرور، وبقى بداخلها اليأس فقط، وهي النعمة الوحيدة لتخفيف معاناة البشر. وهكذا بدأ عصر جديد للإنسان على الأرض، العصر الحديدي للإنسان، وهو العصر الذي عاش فيه الإنسان حياة الوضاعة والبؤس والآداب السيئة.